بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الثانية من الجهات التي نفقدها في مسحة التعبد والتوصل، وهي في مقتضى الأصل العملي. إذا قدر من المولى واجب وقلنا بإمكانك وسكتنا أن قصد القرب فيه معتبر أو لا، فإن قلنا بإمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اعتبار قصد القرب لأن التقييد ممكن، إذا قلنا بهذا إذن سنتمسك بالإطلاق. إذا قلنا بهذا إذن سنتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اعتبار قصد القربة. أما إذا لم نقل بإنسان ذلك، بإنسان ثلاثة الأسماء كما هو رأي الآخوند وجماعة، رأي الآخوند والمرجع النائم وجماعة، فإن أمكن التمسك بالأطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد القرب فنتمسك به ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أما إذا لم يكن هذا ممكنا أيضا إلى الأصل العملي، بأن رفضنا كلا التقريبين الثاني، للإطلاق المقامي، فتصل حينئذ النوبة إلى الأصل العملي. فمرحلة الأصل العملي إذن تأتي بعد عدم إمكان التمسك لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي. سؤال، والسؤال هو أن الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البراءة من قصد القرب أو يقتضي الاختياق؟ لرب قائل يقول ان كل ما يقال عند السكت في جزئية السورة بالنسبة للصلاة ما يقال في الأصل العملي هناك يقال هنا أيضا هنا في قصد القرب والسورة من واد واحد كلاهما جزء او شرط للصلاة دائما هو الشكل الجزئي معناه دوران الامر بين اقل واكثر ارتباطا. فما يقال هنا عند الشكل الجزئي في السوره يقال هنا فاذا كنا نقول هناك بجريان البراءة النقلية أي رفع عن أمتي ما لا أعلمون وجريان البراءة العقلية أي يصبح العقاب بلا بيان. إذا قلنا بجريان هذين هناك يعني في أحكام عند سكت جزئية السورة كما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري حيث يرى جريان البراءة العقلية والنقلية لنفي جزئية الجزء المكتوب إذا كنا هكذا نقول هنا فهنا أيضا نقول بذلك أي تجري البراءة النقلية والعقلية لنفي اعتبار قصد القربة الشيخ الفقيه سيد فقيه الأعم يؤثر علينا على مسألة الإطلاق اللفظ أن على مسألة البراءة والاستغلال لا يعني. وإن تخيل بعضهم أنه يؤثر أما وإذا قلنا بأن البراءة النقلية تجري دون العقلية عند الذكر في جزء السورة كما هو رأي الآخر الفراسة يبني عند السكت جزئية للواجب يبني على أن البراءة العقلية لا تجري وإنما تجري البراءة النقلية رفعنا مثل ما إذا هكذا قلنا هنا أيضا نحن كذلك أي تجري البراءة النقلية فقط دون العقل وباختصار كل ما يقال هنا يقال هنا هذا لرب قائل هكذا يقول لرب مقترح هكذا يقترح وصاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف أجاب عن هذا الكلام. حيث ذكر أن هناك فرقا بين مقامنا وذلك المقام، إنه في ذلك المقام أي سبب الشك يرجع إلى الشك ثبوت التكليف وعدم ثبوته، إذ لا يعلم أن التكليف تعلق بسبعة أجزاء، أي من دون السور، أو تعلق بعشرة، أي معصوم، ومعه وحيث أن التكليف بالتسعة متيقنون، ويشكي تعلقه بالزائد المحال، فتجري البراءة لنفي التكليف الزائد. هذا وين في السلم. وأما في مقامنا التكليف لا يشك فيه حيث نعلم بأن الوجوب لم يتعلق بقصد القربة وإنما انه مستحيل ذلك حيث تعلق الوجوب بقصد القرب، هكذا نفرض، هكذا نفرض، والا اذا كان تعلق التكليف بقصد القرب فيه اذا كان ممكنا فحينئذ يتمسك بالاطلاق اللفظي، اذا كان التكليف بقصد القرب ممكن ولا تقل النوبة إلى الأصل الحامل. فنحن حينما نتكلم في مقتضى الأصل العملي معناه من أطلاق اللفظ ومتى لا نشرك به، إذا لم يمكن التقييد والتكليف بقصد القرب فالثلاث من أول أصل. وأما في مقامنا فالتكليف لا يشك فيه حيث يعلم بأن وجوب الصلاة لم يتعلق بقصد القربة. وإنما تعلق بما عداه ما عدق من ركوع وسجود وقيام ركع. من حيث التكليف لا شك يعلم التكليف تعلق بالصدق اي ما عدا قصد القرب، ولم يتعلق بقصد القرب في جزم هذا يعلم. وانما الشك في أن غرض المولى هل يحصل بالإتيان بالفتحة من دون قصد القربة أو لا يحصل بذلك، بل يحتاج الى قصد. فالمورد اذا يكون من موارد السكت المحصل لغرض المولى، لا يعلم أن غرض المولى يحصل بتسعة أو بعشرة. وفي موارد الشك في المحصل يلزم الاحتياط، وذلك بالإتيان بالحال. وإن شئت قلت إن التكليف نعلم تعلقه بالفتحة وعدم تعلقه بالعشرة، ولكن نشوف هل يسقط هذا التكليف المتعلق بالفتحة، هل يسقط هذا التكليف على الفتح اذا اتينا بالفتح من دون الفتح او لا يسقط؟ شك في سقوط الوجوب السابق، وليس شكا في عقل ثبوت الوجود. ومعه يلزم الاحتياط، اذ موارد الشك في سقوط التكليف مجرا للاحتياط، ولا تجري البراءة إلا عند الشك في ثبوت التكليف. أما مع العلم بثبوته والشك في سقوطه هنا يلزم الاحتياط. كل صفيفات الآية موارد الشرك السقوط مجرى الاختيار. ولذا الانسان اذا دخل عليه وقت الصلاه ووجبت عليه الصلاه وضعت فترة الشك هل صلى، كان مشغولا بالقصص الفكاهي يتكلم من الهواي ما تدري، ورا فترة شك صليت انا ما صليت، هنا الشك فينا في سقوط الامر لا في ثبوت، ثبوت قد ما صار لكن سقط او لا، من هذا الاسئله الاختيار الا اذا بعد الوقت هذا فقط لا، لان من خروج الوقت هو قائل لقاعده ماذا قيلوله الخروج ذات مطاعات، اما في داخل الوقت اذا كان الشيء على اي حال يجب الاختيار. هكذا افاد الاخند في التفرقه بين مقامنا يعني شفت اعتبار قبل الخروج وبين موارد الشك الاخرى. نتكرر يا اخوان حصيله الرد نصاب انه هناك في مواقف الجزئيه الشك في تعلق التكليف بالسوء وعدم تعلق، ندري بس متعلق لكنه بتنعاد النصاب وهذا يجب براءه في تعلق، اما مقامنا ندري والله ما متعلق التكليف الا ما قد فصل مستحيل ولا اذا ممكن فصل في الاطباء، فندري التكليف على قدس لكن ما ندري ان الغرض يحصل بالتسعة او لا، الشك المحصل بالغرض ما ندري يسقط التكليف اذا اعطينا بالتسعة او لا، الشك في سقوط التكليف على مجرى الاستغراق، هذا حصيلة ما ذكره الاخر. ويمكن التعليق اولا ان موارد الشك المحصل للغرض اذا كانت مجرا للاحتياط كما يقوله الاخون فلازم ذلك لزوم الاحتياط في فرد الشك في وكل بدقة يلزم الاحتياط ولا تجري البراءة. لماذا؟ إذ أن حينما نسك هل تعلق التكليف بالصورة أو لا؟ البراءة وإنذار ولكنها تنفي تعلق التكليف بالصورة. حديث رفع عن حمدي يقول لا تعلم بتعلق التكليف بالصورة فهو إذن مرفوع، هذا كيف صحيح ممنون صحيح على زين التكليف لكن يفتح احتمال مثلية الصورة في الغرض لا تكتب لا تكتب لا تكتب، فإنه من المحتمل إذا لم نأتي بالصورة غرض المولى لا يحصل، فيلزم الاتيان صورته تحصيلا لغرض المولى فإن البراءة نفت احتمال تعلق التكليف بقصد الفرد لكنها لم تنت احتمال مثلية السورة في الغرب إذ لو كانت البراءة صالحة لنفي مثلية الصورة في الغرض فلنتمسك بها هذه البراءة في قصد الفرد لننفي بها احتمال مثلية قصد القربة الغرب معنى الأصل لا يقدر إذن البراءة الصالحة لنفي مثلية السورة في متعلق أي تقول التكليف لم يتعلق أما أنه ليس لها مثلية الغرض هذا لا تقوله هذا غير لطيف جدا لطيف جميل هذا أولا وثانيا نشكل في أصل وجوب الاحتياط في موارد شق المحصل للغرض فإن هذا وإن كان كلاما معروفا مشهورا على الألسن إلا أنه قابل للمنافسة كما يأتي ذلك إن شاء الله يوم السبت لا من هذا الأسبوع بل من الأسبوع البعدي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.